يقول السائل الكريم يسأل عن حكم استعمال قطرة العين والأنف والأذن في نهار رمضان، هل تفطر أم لا؟ لا أرى بها بأسا، بس يجتهد المسلم أن لا يدخل إلى حلقه شيء، يجتهد، فإن دخل إلى حلقه دون إرادة منه فإن ذلك لا يؤثر في صومه. ومثله الحقنة سواء كانت في الوريد أو في العضل إذا لم تكن مشتملة على ماذا؟ على غذاء. أما التي فيها غذاء كالجليكوز ونحو ذلك فهذه مفطرة.